بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. جائزة اليوم: العدة في شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي. فالذي ليس عنده هذا الكتاب يجيب، وهي نسخة قديمة عليها بعض التعليقات من قديم. السؤال: ماذا قال رحمه الله الناظم في باب الحجب؟ ستذهب لك الجوائز كلها. عندك الكتاب؟ ما عندك؟ ها؟ عرفت ماذا قال في الحجب؟ خلاص؟ وتسقط الإخوة بالبنين. طيب يكفي، الله يفتح عليك. طيب، سيشرع الناظم رحمه الله في ما يسمى بالتصحيح. والتصحيح إذا وصل إليه طالب العلم في هذا الفن فقد استكمل رؤوس المسائل فيه ومهمات هذا الفن الشريف، ولم يبق له إلا قسمة التركة. وما بعد التصحيح إنما هي أحكام لطوارئ يندر وقوعها في هذا الفن، وهي المناسخات وأحكام الخنثى وأحكام الهدم والغرقى والحوادث الجماعية. هذه فقهها من فقه الطارئ على مسائل هذا الفن. ولذلك من ضبط ما تقدم من الورثة ومن أصول هذا الفن في الموانع والأسباب والشروط والأركان، وعرف أنواع الإرث من التعصيب والفرائض، وعرف أصحاب الفروض ثم الحجب وما تتعرض له المسائل من عول أو رد، ثم التأصيل الذي أخذناه في المجلس الماضي، لم يبقى إلا التصحيح للمسائل التي يقع فيها انكسار. فالمسائل على نوعين: مسائل صحيحة ومسائل منكسرة. فالصحيحة هي التي تنقسم سهام كل فريق على عدد رؤوسهم بلا كسر، تنقسم سهام كل فريق من الورثة على عدد رؤوسهم بلا كسر إن كانت المسألة. ولذلك فهناك نوعان من المسائل لا يقع فيها انكسار. النوع الأول هي المسائل التي ليس فيها فروض، مسائل العصبات، كما لو هلك هالك عن 5 أبناء فالمسألة ستكون من عدد رؤوسهم وهو 5، والخمسة تقسم على 5. لو هلك عن 10 أبناء فالمسألة من 10 على 10، لكل منهم سهم. لو هلك عن ابن وبنت فالمسألة من 3، للابن 2 وللبنت سهم واحد. هذا النوع الأول من المسائل التي لا يقع فيها انكسار. النوع الثاني هي المسائل التي ورثتها أفراد، يعني ليسوا بمتعددين. كان يهلك عن زوجة واحدة وابن واحد، فالزوجة لها الثمن والباقي سيكون الابن، زوجة واحدة وابن واحد. لكن حينما يهلك عن زوجة وابنين فهناك انكسار على الابنين، فللابنين سبعة من ثمانية، والسبعة لا تنقسم على اثنين، لو قسمناها بثلاثة ونصف، والفرضيون لا يقبلون الكسور في مسائلهم، وهذا هو التصحيح، أن يزيل الانكسار الذي يقع بسبب عدم انقسام سهام الورثة على عدد رؤوسهم. فالنوع الثاني من المسائل التي لا يقع فيها انكسار هي المسائل التي يكون ورثتها أفرادا، يعني ليسوا بمتعددين، فالانكسار لا يقع إلا على الفريق، على ورثة يتكونون من فريق من عدد من الأعداد. فإذا وقع الانكسار لزم التصحيح، فالتصحيح ضد إزالة الانكسار أو رفع الانكسار الذي حصل سببه عدم انقسام أسهم الورثة على عليهم. أما إذا قبل الانكسار، عفوا، إذا قبل القسمة فهي مسألة صحيحة. فالفرضي إذا وضعت أمامه المسألة ووضع أمام كل وارث فرضه أو ما يستحقه من تعصيب، ثم انتقل إلى التصحيح أي إلى التأصيل، عرف أصل المسألة، هل المسألة من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية من الأصول السبعة التي تقدمت، إذا عرف أصل المسألة ثم ينظر في أصلها هذا، هل هو أصل صحيح أو عادل أو هو أصل عائل أو هو أصل رد، ثم ينتقل إلى مسألة التصحيح، بعدها تأتي قسمة التركة. الأصل النهائي الذي يحصل عليه بعد التأكد من الرد أو العول أو الانكسار يقسم التركة مجموع المال على هذا الأصل الذي تحصل له، والناتج هو السهم الواحد، فالسهم هذا الذي ينتج يضربه في مجموع سهام كل وارث ليعرف نصيبه من التركة. فلم يبق لنا بعد التصحيح إلا هذه الخطوة، وإن شاء الله نختم بهذا الدرس. إذن عرفنا أن المسائل على نوعين، نوع مسائل صحيحة لا يقع فيها انكسار، وهي أيضا على نوعين، مسائل التي هي تصح من عدد رؤوس الورثة، وهي مسائل التعصيب، سواء كان تعصيبا من نفس أو التعصيب بالغير كالابن مع البنات، فهذه لا يقع فيها انكسار. النوع الثاني المسائل التي ورثتها ليسوا بمتعددين، كأن يهلك عن زوجة وابن فقط، فالزوجة ستأخذ سهم والباقي سيأخذه الابن، ولا يوجد هناك انكسار. الانكسار يحصل بسبب تعدد أفراد الفريق الواحد، إذا هلك عن عدة أبناء أو أخوات أو بنات فسهامهم تختلف عن عدد رؤوسهم، فلو قسمت عليهم كانت بسهم منكسر، فلا يصح ويحتاج إلى التصحيح. إذا جينا إلى التصحيح، فالانكسار الذي يقع في مسائل المواريث على نوعين أيضا، انكسار على فريق واحد أو انكسار على أكثر من فريق. فإذا كان الانكسار على فريق واحد، فمثاله ارفع المسافة، النوع الأول الانكسار على فريق واحد، مثاله بنت وثلاثة أعمام، هلك عن بنت وثلاثة أعمام، البنت لها كم؟ النصف ليس في المسألة إلا فرض واحد، الأعمام لهم الباقي. أصل هذه المسألة من اثنين، للبنت كم؟ واحد. للأعمام كم؟ واحد. السهم هذا لا ينقسم على ثلاثة، هذا هو معنى الانكسار، ألا يقبل مجموع السهام، سهام الوارث لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهم. متى سيقبل القسمة على عدد رؤوسهم؟ إذا صححناهم. فسنغير في المسألة، ماذا نفعل إذا كان الانكسار على فريق واحد؟ قالوا ننظر في عدد الرؤوس مع مجموع السهام، فإذا نظرنا فيها لا تخلو من حالتين، إما أن يكون بينهما تباين، إما أن يكون بينهما تباين، الواحد والثلاثة بينهما تباين. معنى التباين يعني لا يقبل أحدهما القسم على الآخر، وليس بينهما عامل مشترك غير الواحد، الواحد عامل مشترك لكنه لا يعتبر في هذا، فليس لهما عامل مشترك، فبينهما تباين. يعني أذكركم هنا بالنسب الأربع نحتاجها كثيرا، التماثل والتداخل والتوافق والتباين. التماثل كاثنين واثنين، التداخل كاثنين وأربعة، التوافق كأربعة وستة، التباين كثلاثة وأربعة أو واحد وثلاثة. فالذي يحصل إذا كان الانكسار على فريق واحد، حينما أنظر إلى عدد الرؤوس مع سهام هذا الفريق أجد إما أن أجد بينهما تباينا كهذا، أو أن أجد بينهما توافقا، أو أن أجد بينهما توافقا. مثال التوافق كأن يهلك عن زوجة وستة إخوة. هذه المسألة كم للزوجة؟ لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الإخوة عصبة سيأخذون الباقي، المسألة من كم؟ من أربعة، ربعها واحد، كم بقي؟ ثلاثة. الثلاثة لا تنقسم على الستة، إذا كان الانكسار على فريق واحد أقارن بين سهام الفريق وعدد الرؤوس، إن وجدت أنها متماثلة فهي تقبل القسمة، أو متداخلة فتقبل القسمة كذلك. لكن متى يحصل انكسار؟ إذا كان بينهما تباين أو كان بينهما توافق. ماذا يعني توافق؟ الوفق عند الفرضيين هو أن يكون بين العددين عامل مشترك أصغر، في عرف أهل الرياضيات والحساب عامل مشترك أصغر. فهنا هناك طريقة للحل، وهنا هناك طريقة أخرى. ما هي الطريقة إذا حصل بينهما توافق؟ قال أثبتوا، إذا كان بينهما تباينا أثبتوا عدد الرؤوس وهو جزء السهم. احفظ هذه الكلمة، جزء السهم، هذه الخطوة الأولى، أثبته. كيف أثبته؟ عدد الرؤوس كم؟ ثلاثة، أثبت عدد الرؤوس، هذه الخطوة الأولى. الثانية، أضرب جزء السهم، هذا الذي أثبته يسمى جزء السهم، حتى تفهم هذه اللفظة حينما ترد في كلام الناظم. أضرب جزء السهم في أصل المسألة، أخذ هذا وأضربه في أصل المسألة، ثلاثة في اثنين، تغير أصل المسألة إلى ستة. الخطوة الثالثة، أضرب جزء السهم في سهام كل الورثة، الجزء السهم ثلاثة ثلاثة في اثنين ستة، أضربها أيضا في الواحد بثلاثة، أضربها في الواحد بثلاثة. المسألة لم تتغير، لأنني غيرت في الأصل وغيرت في سهام جميع الورثة. البنت كانت تأخذ النصف، كم تأخذ الآن؟ أيضا النصف، لم تتغير. الأعمام كانوا يأخذون النصف، هم أيضا هنا يأخذون النصف، لكن أصبحت سهامهم متساوية مع عدد رؤوسهم، الثلاثة تقبل القسمة الآن على الثلاثة، زال الانكسار. الآن لو أردت، لو كان هذا الهالك الذي هلك خلف 6000 ريال، سأخرج السهم الواحد، قيمة السهم، يعني الخطوة النهائية الآن لك أن تخرج قيمة السهم، فلا تخرجها على الأصل الأول حتى تتأكد من عدم الانكسار، تتأكد من عدم العول، تتأكد من عدم الرد. إذا انتهيت من هذه الخطوات تخرج قيمة السهم. قيمة السهم بتساوي مجموع التركة على الأصل النهائي. ماذا يعني الأصل النهائي؟ يعني بعد العول أو الرد أو التصحيح. فلو خلف 6000، سأقول 6000 على 6، الناتج 1000 ريال، قيمة السهم 1000 ريال. كم للبنت؟ 3 أسهم في 1000 ب3000. كم للأعمام؟ 3 أسهم في 1000 ب3000، لكل واحد منهم سهم، لكل واحد منهم 1000. هكذا تكون المسألة صحيحة. فالفرضيون لا يقبلون في المسائل الكسور، وهذا هو سبب لجوئهم إلى ما يسمى بالتصحيح. هذه الخطوات إذا كان الانكسار على فريق واحد وحصل بين عدد الرؤوس وبين سهام الفريق، ماذا؟ حصل تباين. الحالة الثانية يحصل بينهما توافق. فما هو الخطوات؟ الخطوة الأولى هنا أثبت وفق عدد الرؤوس وهو جزء السهم. ماذا يعني وفق عدد الرؤوس؟ نعم، هنا في تداخل، هنا 6 و3 في تداخل. كيف يكون بينها تداخل؟ زوجة وستة إخوة، ها؟ إذا كان بينها تداخل أو توافق أثبت الوفق أيضا. فالثلاثة لا تقبل القسمة على 6، كيف أصححها؟ ها؟ تقبل القسمة، كلاهما يقبل القسمة على كم؟ ما هو الوفق المشترك بينهما؟ على 3. فأثبت وفق عدد الرؤوس وهو جزء السهم. عدد الرؤوس يعني أقسم عدد الرؤوس، يعني أقسم عدد الرؤوس على ماذا؟ العامل المشترك، العامل المشترك. فعدد الرؤوس هنا 6، عدد الرؤوس 6، العامل المشترك 3، الناتج كم؟ 2، هذا هو جزء السهم، أضربه في أصل المسألة، 2 × 4، الناتج 8، أضربه في كل سهم. هاتان الخطوتان واحدة، وهذه الخطوة أيضا واحدة، 2 × 4 = 8، و2 × 1 = 2، و2 × 3 = 6. الآن صارت 6 تنقسم على 6. إذن في الانكسار على فريق واحد، سواء كان بينها توافق أو تداخل، أخذ وفق المسألة. إذا كان عدد مجموع السهام أقل من عدد الرؤوس، لو كان العكس 6 هنا و3 هنا فلا إشكال، لكن هذا يبعد، لأن 6 لا يمكن أن تبقى من الربع، ولو كانت الزوجة لها ثمن سيبقى 7، فلن يحصل هذا. هذه الحالة الأولى. انتقل الثانية. إذن المسائل إما أن تكون صحيحة ليس فيها أي انكسار، والمسائل الصحيحة هي المسائل التي ورثتها ليسوا بمتعددين، هكذا لو عم واحد فقط هل هناك انكسار؟ لا. لو كان الإخوة أخ واحد فقط ليس هناك انكسار. لو كان الإخوة ثلاثة ليس هناك انكسار. لكن لو كان الإخوة اثنان فهناك انكسار. لو كان الإخوة اثنان فسأثبت عدد الرؤوس، لأن الاثنين والثلاثة بينهما تباين. نعم، توافق أو تداخل في نفس الطريقة، توافق أو تداخل. ما سجلت مثال على فيما حالة لما لو كان هناك، ما حالة ما لو هناك توافق، لأنني حرصت أني أن تكون الأمثلة يعني سهلة الإدراك. امسح، احفظ الخطوات هذه. أثبت عدد الرؤوس إذا كان هناك تباين، أثبت الوفق، ما هو الوفق؟ قسمة عدد الرؤوس على العام المشترك على الوفق. نزيد أمثلة أو ننتقل للحالة الثانية؟ ها؟ تحتاجون أمثلة على هذا الحالة؟ ها؟ أيوة. الأعداد الكثيرة هذه مثال بنت وعمين، البنت لها النصف والعمان لهما الباقي، نفس الطريقة التي تقدمت. لو هلك زوج عن زوجته وابن وبنت، كيف يكون التصحيح هنا؟ هذه تحتاجونها. هلك عن زوجة، كم فرضها؟ ثم لوجود الفرع الوارث، ثم ضغط في هذا عسى يدر. المسألة من ثمانية ثمنها واحد، كم يبقى للابن والبنت؟ سبعة. كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة. انتبه، هنا عدد الرؤوس ثلاثة. حينما أنظر للسبعة والثلاثة بينهما إيش؟ تباين. أخذ جميع عدد الرؤوس، إذن بينهما تباين، أخذ جميع عدد الرؤوس، أضرب الثلاثة في الثمانية ستصح من 24، ثلاثة في واحد، ثلاثة ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، للابنين 14 وللبنت 7، للذكر مثل حظ الأنثيين. فعدد الرؤوس إن كان من جنس واحد فعددهم لا إشكال، إن كانوا ذكورا وإناثا فأضرب عدد الذكور في اثنين. امسح. ننتقل للحالة الأخرى، وهي إذا كان الانكسار على أكثر من فريق. أكثر انكسار يمكن أن يتصور في المواريث على أربعة فرق ولا يزيد. سنأخذ بعض الأمثلة على هذه الحالة. الحالة الثانية أن يكون، اضغط هذا أيضا، الانكسار على أكثر من فريق. إذا كان على أكثر من فريق فسيتصور عندي حصول عند المقارنة، سأحتاج إلى خطوتين، خطوة في النظر بين السهام وعدد الرؤوس، ثم الخطوة الثانية النظر في المثبتات عندي هنا. قبل كنا نثبت عددا واحدا، إما عدد الرؤوس أو وفق عدد الرؤوس، الآن سنثبت أكثر من عدد، أي منها سيكون جزء السهم؟ سيتضح هذا بالمثال. نأخذ أمثلة. هلك هالك عن أربع زوجات وأربعة أعمام، هذه المسألة من كم؟ ليش من أربعة؟ الزوجات لهن الربع والأعمام لهم الباقي، إذا المسألة من أربعة، ربعها واحد والباقي ثلاثة. الواحد هل يقسم على الزوجات؟ لا، في انكسار. الثلاثة تقبل القسمة على الأربعة؟ لا، في انكسار. الواحد والأربعة بينهما تباين، الثلاثة والأربعة أيضا بينهما تباين. إذن هنا سأثبت عدد الرؤوس أربعة، وهنا أثبت عدد الرؤوس أيضا أربعة. هذا مثال، هذه الخطوة رقم واحد. نأخذ عدة أمثلة ثم نذكر الحل. مثال آخر، هلك هالك عن أخوين لأم وثمانية إخوة لأب، كم ستكون المسألة هذه؟ الإخوة لأم كم فرضهم هنا؟ الثلث، والإخوة لأب عصب الباقي. المسألة من ثلاثة، ثلثها واحد، هنا اثنان، هنا اثنان. الواحد لا يقبل القسمة على اثنين، والاثنان لا يقبل القسمة على ثمانية، هناك انكسار على أكثر من فريق. كيف يكون الحل في هذه الصورة؟ مثال ثالث، هالك رجل عن أربع زوجات وأخت شقيقة واثنى عشر أخ أو أخت لأب وعشرة أعمام. هذه المسألة ننزل الفرائض، الزوجات كم فرضهن هنا؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت الشقيقة كم فرضها؟ النصف، وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. لاحظ إذا كانت الأصول الفن ليست عندك فمن العبث أن تدرس هذا الدرس. أصول الفن وهي معرفة الفروع، معرفة العصبة، الباقي للأعمام هم العصبة. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه المسألة كم ستصح من كم؟ هذا التأصيل درسناه، التأصيل من 12، ربعها ثلاثة، نصفها ستة، سدسها اثنان، كم يبقى للأعمام؟ يبقى واحد، سيبقى واحد. واحد واثنين ثلاثة، وثلاثة ستة، وستة اثني عشر. هنا يوجد انكسار، الثلاثة لأربع زوجات لا تقبل القسمة، في انكسار. هنا لا يوجد انكسار لأن الوارث واحد، هنا يوجد انكسار لأن مجموع السهام أقل من عدد الرؤوس، هنا أيضا يوجد انكسار، انكسار على ثلاثة فرق. كيف سيكون الحل في هذه الحالة؟ نختم بمثال، هلك عن أربع زوجات. لاحظ الأمثلة هنا فيها أرقام بالنسبة للورثة لأن المفرد لا يقع عليه انكسار. وابن وبنت، هلك عن أربع زوجات وثلاث جدات وابن وبنت. الزوجات هنا لهن كم؟ السدس، الثمن لوجود الفرع الوارث. الجدات لهن السدس، الابن والبنت الباقي تعصيبا، عصبة بالغير. المسألة هذه كم أصلها؟ من 24، الثمانية والستة من 24، والسدس انضم إليه الثمن فأصلها الصادق فيه الحدس 24. 24 على 8 3، 24 على 6 4، كم بقي؟ 17. كم انكسار عندي هنا؟ الثلاثة لا يقبل على الأربعة في الزوجات، الأربعة لا تقبل على ثلاث جدات، 17 لا تقبل على ثلاثة رؤوس، عندي هنا ثلاثة رؤوس. كيف يكون التصحيح في هذه الأحوال الأربعة؟ هنا في هذا الانكسار الذي يقع على أكثر من فريق أحتاج إلى خطوتين. الخطوة الأولى نفس الخطوة الأولى في الحالة السابقة، وهي النظر في عدد الرؤوس مع مجموع السهام الفريق بالنسب الأربع، واحد وأربعة بينها تماثل، بينها تباين أثبت عدد الرؤوس، هنا ثلاثة وأربعة بينها تباين أثبت عدد الرؤوس. طيب هنا واحد واثنين بينها تباين أثبت عدد الرؤوس أيضا، هنا اثنين وثمانية بينها تداخل أو توافق، بينها تداخل أثبت كم؟ وفق عدد الرؤوس اللي هو كم؟ أربعة، هما بينهما العام المشترك اثنان، إذن أثبت الأربعة، ثمانية على اثنين، المثبت عندي هنا أربعة. لا، هذا الواحد لا عبرة به في العام المشترك. العام المشترك الواحد عام مشترك لجميع الأعداد الصحيحة، لكنه لا يعتبر. إذن هنا أثبت اثنين وأثبت هنا أربعة، هنا اثنان لأنها متباينة، وهنا أربعة لأني أخذت وفق عدد الرؤوس، أخذنا وفق عدد الرؤوس. طيب ثلاثة وأربعة بينها تباين أثبت كم؟ سأثبت هنا أربعة. نجعل الحل جماعي لجميع المسائل، حتى هنا ستة وواحد أثبت كم؟ ولا شيء، لا يوجد هنا انكسار. هنا اثنين واثنى عشر بينها إيش؟ بينها تداخل أثبت كم؟ ستة، سأثبت ستة اللي هي 12 على 2، 2 هذا هو العامل مشترك أصغر. 11 بينها تباين أثبت العشرة. طيب هنا 4 و3 بينها تباين سأثبت كم؟ 4، 4 و3 وسأثبت 3، 17 و3 هنا العدد الرؤوس 3 أثبت 3. هذه الخطوة الأولى انتهت، وهي النظر بين مجموع السهام سهام الفريق وعدد الرؤوس، ما كان منها متباينا أثبت عدد الرؤوس، ما كان منها متداخلا أو متوافقا أثبت وفق عدد الرؤوس، يعني أقسم عدد الرؤوس على الوفق. لاحظ قسمنا هنا على 2، سيأتي الوفق أحيانا تقسم على 3، يختلف باختلاف الأعداد، فتنظر ما هو العامل المشترك. هذه الخطوة الأولى وهي النظر ما بين السهام وعدد الرؤوس. الخطوة الثانية أنظر أيضا للمثبتات وفقا للنسب الأربع، أنظر للمثبتات وفقا للنسب الأربع. اقرأ لنا قبل أن نسلك هذه، كان قبل ما نمسح قرأنا ما ذكر في الحالة الأولى. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب فاتبع ما رسم، إذن فيه انكسار، اتبع ما رسم يعني ما رسم لك، ما خطه لك الفرضيون ووضحوه لك اتبعه، ما هو ما الذي فعلوا؟ واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. بالوفق والضرب يعني تضرب في أصل المسألة وتضرب في سهام كل وارث. طيب واردد إلى الوفق الذي يوافق، إلى الوفق، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. تذكرون في الحالة التي مضت قلنا لو هلك عن بنت وعمي، البنت لها النصف، المسألة من اثنين، أثبت هنا عدد الرؤوس، قال إيش؟ أعد واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل، واضربه في الأصل فأنت الحاذق، ستصبح المسألة من أربعة، إذا ضربت في الأصل اضرب أيضا في سهام كل وارث. أيوة، إن كان جنسا واحدا أو هذه أكثر. الحالة الأولى التي انتهينا منها وهي إذا كان الانكسار على فريق واحد، إن كان من جنس، إن كان جنسا واحدا، إن كان جنسا واحدا انتهينا، أو أكثر، هذا هو الحالة الثانية، إن كان جنسا واحدا فظاهر، أنظر فقط ما بين السهام وعدد الرؤوس وأثبت جزء السهم الذي أثبته هذا وهو جزء السهم، أضربه في الأصل وأضربه في عدد السهم، أو أكثر، يعني المثبتات أكثر من جنس على أكثر من فريق، فما الذي أفعل؟ فقوله أو أكثر متعلق بالقسم الثاني، وهو إذا كان انكسار على أكثر من فريق. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق، سبيل الحق واترك المراء، وهو الجدل، لا تجادل. أكثر المجادلين فيهم جهل، العالم لا يطلب الجدل. نعم. وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس. وإن ترى الكسر على أجناسي، على جنس الزوجات والأعمام، على الأخوة لأم والأخوة لأب، أو على الأخوات لأب والأعمام والزوجات، على أجناس يعني على أكثر من جنس، فإنها في الحكم عند الناس. الناس هنا عام أريد به الخصوص، يعني عند الفرضيين. أيوة. تحصر في أربعة أقسام. تحصر في أربعة أقسام، في أربعة بالتنوين، ها؟ في أربعة أقسام حتى لا ينكسر البيت. ما هي الأقسام الأربعة؟ الأقسام الأربعة وضعنا لكل قسم منها مثال. القسم الأول تماثل، القسم الثاني توافق، تداخل، تداخل، القسم الثالث جيم توافق، والقسم الرابع دال تباين. فإنها في الحكم عند الناس وإن ترى فإن أيوة تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام، الماهر في الأحكام المواريث. أنتم إن شاء الله من الماهرين. طيب. مماثل من بعده مناسب، موافق، موافق من بعده مناسب. مماثل. بدأ بالموافق. مماثل، مماثل، إذن بدأ بالمماثل. مماثل من بعده مناسب، المناسب هو التداخل، هذا تداخل أو تناسب. أيوة. مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، موافق المصاحب، المصاحب وصف للموافق، والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف، ينبيك عن تفصيل العارف، هذا ذكرها إجمالا، الآن سيذكره على سبيل التفصيل. فخذ من المماثلين واحدة، واحدة. أيهما نأخذ؟ هنا أكثر من مماثل، هناك حفظنا مماثلين أربعة وأربعة، أخذ منهم واحد فقط، هو الذي أسميه جزء السهم، أربعة أخذه وهو الذي أضربه في المسألة، فأضرب الأربعة في أصلها أربعة بستة عشر، وأضرب الأربعة في كل السهام، أربعة في واحد بأربعة، وأربعة في ثلاثة بإثنى عشر. إثنى عشر تقبل القسم على أربعة أعمام، لكل منهم كم؟ ثلاثة. فخذ من المماثلين واحدا، خلاص؟ وخذ من المناسبين، لأنهما سوا. وخذ من المناسبين الزائدا، هنا اثنان وأربعة، أخذ الأربعة، إذن جزء السهم هنا أربعة، أثبت اثنين وأثبت أربعة، سأخذ الأربعة فقط. وخذ من المناسبين الزائدة، أربعة في ثلاثة باثني عشر، أربعة في واحد بأربعة، أربعة في اثنين بثمانية، مجموع السهام المسألة عادلة، لم يعد فيها انكسار، ومجموعها يساوي أصلها، الثمانية تقبل القسم على الثمانية، لكل أخ سهم واحد، وهنا الإخوة لأم، لكل واحد منهم اثنان بدون أي كسور. فخذ من المماثلين واحدة، وخذ من المناسبين الزائدة. أيوة. واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق. أيوة. هذه ستحتاج منكم إلى، ليتنا بحثنا عن مثال أسهل من هذا، لكن سيحتاج منا إلى خطوتين. لو نظرت في هذه الانكسار وقع على ثلاثة، لو نظرت فيها أنا سأحتاج إلى واحد، فأعمل مقارنة بين اثنين، بين اثنين منهما، بين هذا وهذا، والناتج أعمل مقارنة بينه وبين الثالث. الأربعة والستة بينهما توافق عامل مشترك وهو اثنين، آخذ وفق أحدهما وأضربه في كامل الآخر، اختر، أقسم أربعة على اثنين باثنين في ستة باثني عشر، أو أقسم ستة على اثنين فيها ثلاثة في أربعة باثني عشر. إذن المثبت هنا بدل الأربعة والستة أجمعهما في اثني عشر. منين جاءت الستة؟ واضرب جميع الوفق في الموافق، في الموافق واسبق بذاك أنهج الطرائق كذا. نعم خلاص، هذه خطوة، باقي خطوة ثانية. منين جاءت الاثني عشر؟ أربعة على اثنين ضرب، لا، أربعة على العام المشترك. اكتبوا هذا الكلام عندكم، أقسم أحدهم أحد الموافقين أقسمه على الوفق على العام المشترك، والناتج أضربه في كامل الآخر. اكتبوه، ما عندي مكان اكتب هذا. اقسم أحد الموافقين، تقسم هذا على اثنين والناس يضربوه في كامل الآخر، أو اقسم هذا على اثنين والناس يضربوه في الأربعة، كلاهما تعطيك نفس النتيجة. إذا ثبت في هذه المسألة أربع زوجات أخت شقيقة واثنى عشر أخت لأب وعشرة أعمام، ثبت الآن اثنى عشر والعشرة. خطوة ثانية، تنظر بين ما ثبته الآن جديدا وهو الاثنى عشر مع العشرة، بينهما ماذا؟ بينهما توافق أيضا، بينهما توافق. ما الذي أفعل؟ متفقان في ماذا؟ يقبلان القسمة على عامل مشترك أصغر وهو إيش؟ أيضا اثنين. أقسم أحدهما على الوفق واضربه في كامل الآخر. اقسم هذا على اثنين بستة في عشرة بكم؟ ستين. أو أقسم عشرة على اثنين فيها خمسة في اثنى عشر؟ ستين. رياضيات. إذن آخذ أيضا وفقه بين، أنظر سأجد أن بين اثني عشر والعشرة توافق. اثني عشر على ستة صار ستة في عشرة بستين، ستة في عشرة يساوي ستين. ستين هذه هي جزء السهم، أضربها في اثنى عشر. ستين في اثنى عشر بكم؟ ستة في اثنين باثنى عشر بسبعمية وعشرين. ستين في ثلاثة بمئة وثمانين للأربع زوجات. ستين في ستة بثلاثمية وستين. ستين في اثنين بمية وعشرين، وستين في واحد بستين. ستين تقبل القسمة على عشرة أعمام، لكل منهم ستة، لكل منهم ستة. مية وعشرين على اثني عشر لكل منهم عشرة. ثلاثمية وستين للأخت الشقيقة كاملة. مية وثمانين على أربعة فيها كم؟ ها؟ خمسة وأربعين. فيها ستين. لا ليس ستين، خمسة وأربعين. خمسة وأربعين لكل زوجة، خمسة وأربعين سهم. إذا حصلت على التركة خلف المورث هذا سبعمية وعشرين ألف. سبعمية وعشرين ألف تقسم على سبعمية وعشرين يطلع لك السهم بألف. تضربه في مية وثمانين تطلع نصيب الزوجات، في ثلاثمية وستين للأخت، في مية وعشرين للأخوات لأب، في ستين للعشر للأعمام. هذه شوية لأن فيها أكثر من انكسار، فتحتاج أكثر من خطوة. تثبت أول شيء بالنظر إلى الرؤوس، الرؤوس مع السهام، ثم المثبتات تنظر فيها هي أيضا بالنسب الأربع. إن كانت متماثلة فخذ واحد، متداخلة تأخذ الأكبر، متوافقة تأخذ وفق الأحد الأول تضربه في كامل الثاني. أكثر من متوافق تخرج التوافق بين اثنين ثم تضربه في كامل الثالث، تأخذ وفقه وتضربه في كامل الثالث. طيب ما في فرق، يعني لو أخذت الستة والعشرة وأخرجت منها وفقا واحد محفوظا واحدا وضربته في الأربعة تعطيك نفس النتيجة. تأخذ الزايد، يعني لو وجدت هنا اثنان متداخلان أو متماثلان خذ واحد، خذ واحد. ليس بالضرورة أن تكون المحفوظات متوافقة، قد تكون متماثلة فتأخذ واحد، قد تكون متداخلة فتأخذ الزايد، قد يكون فيها الأمران، فلعلنا نأخذ عليه مثال بعد قليل. أعطينا الثالث. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن، صح؟ نعم خلاص، هذا سهل. خذ المباين واضربه. لاحظ هنا كم مثبت عندي هنا؟ أربعة في أربع زوجات وثلاث جدات وابن وبنت، عندي أربعة في الزوجات وثلاثة في الجدات وثلاثة في الأبناء. هذه الثلاثة والثلاثة إيش؟ أخذ واحد، أخذ واحد فقط. الثلاثة والأربعة بينها تباين، أضربها في بعض، ثلاثة في أربعة 12، هذا هو جزء السهم، أضربه في أصل المسألة. كم؟ 12 في 24 بسرعة، ها؟ 64. الأربعة وعشرين أصل المسألة، 8 و6، 8 و6 أصلها 24، 264، 8 و8، 12 في 3 36، 12 في 4 48، 12 في 17 64، 12 في 24 احسب شوف، 64، 12 في 24 200 وكم؟ 288. هذه آلة، هذه 64، 64 12 ضرب 64، اللي معاه حاسبة يحسبها إذا تأكد. 288، الله يهديك. 12 في 17 204. لو جمعتها ستعطيك 288. 204 على 17 12، اضربه في 2 24، لكل ابن 24، لكل بنت 12، لكل جدة كم؟ كم لكل جدة؟ 48 على 3 16، لكل زوجة 9، 36 على 4 بـ9، لكل زوجة 9، لكل جدة 16، لكل ابن 24، و12 لكل بنت في المسألة. أربع زوجات، ثلاث جدات، ابن وبنت، بعد التصحيح الانكسار الذي وقع فيها. ماذا قال؟ فذاك واضرب جميع العدد المباين، اضرب جميع الوفد، فذاك جزء السهم فاحفظ، لا لا لا، قبلها واضرب جميع، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن، فذاك جزء، ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني لا تجامع. طيب، هو يضع الحشو حتى يستقيم النظر. ايوه، فذاك جزء السهم، فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت، فاحفظنه واحذر هديت ان تزيغ عنه، واحذر هديت ان تزيغ عنه. المثبت الأخير هذا هو الذي يسمى جزء السهم. جزء السهم هذا هو الذي تضربه في الأصل وتضربه في سهام كل وارث. يأتي 4 في 3 ب12 في 3، أيوة، هو نفس النتيجة. طيب، واضربه في الأصل الذي تأصل، واضربه في الأصل الذي تأصل في أصل المسألة، أيوة، واحصي من ضم وما تحصل، وما تحصل، يعني اضربه أيضا هنا واحصي، ابدأ كمل الحساب وانظر كم صار لكل وارث. هنا الأعمام 4 اثنا عشر، لكل منهم 3. واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرف، واقسمه فالقسم إذا صحيح، القسم يعني بفتح القاف ولا لا كسرها؟ كسرها. طيب، القسم يعني النصيب، أو القسم يعني الفعل. إذن صحيح يعرفه الأعجم والفصيح، والفصيح الأعجم الذي لا ينطق العربية، أو البهيمة، العجماوات التي لا تتكلم. طيب، فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل، يعني قس على ما تقدم، يأتي عليه، هذه أمثلة فقط من غير تطويل ولا اكتساف، فاقنع بما بين فهو كافي، فهو كافي. هذا كله حشو، يعني يحفزك فقط. تريدون ولا يمسح؟ كم بقي شيء؟ أنتهى باب الانكسار. نختم بمثال قد يجمع بعض ما تقدم. أيوة، الوفق، استخراج الوفق هو أهم ما يكون على القاسم المشترك. أحدهما تقسمه على العام المشترك وتضربه في كامل الآخر. الله يحسن إليك. نختم بمثال هلك عن زوجتين. قبل أن أنهي المثال، لو استطعت أن توجد النتيجة أنت في ورقتك، هلك عن زوجتين وثلاث جدات وستة إخوة لأم وعمين لأب وعمين لأب، ها محمود، كم للزوجتين هنا؟ ها الثم، لماذا لا يجوز الزوج؟ يستحيل أن يجتمع الزوج والزوجة في التركة، لازم واحد يموت. هنا هلك هذا الرجل عن زوجتين، الزوجتان لهما، ها لهما الثمن أو الربع، اختر أحدهما. فرض الزوجات، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى أن قال عز وجل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هذا هل ترك أولاد؟ إذن لهن، لهما الربع. إذن فرض الزوجتين الربع. أيوة، الجدات لهن السدس، الجدة لها السدس، الجدات السوية، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية. سدس. الإخوة لأم لهم الثلث، وإن كان رجل يورث كلالة أو وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. العمين لأب عصبة، هذه المسألة ستصح من كم؟ من 12، 4 و6 الذي يقبل القسم عليها 12، سدسها ربعها عفوا 3، سدسها 2، ثلثها 4، كم يبقى للعمى؟ ها 3. كم انكسار عندي هنا؟ 3 على زوجتين يقبل منكسر، 1.5 منكسر، 2 على 3 منكسر، 4 على 6 منكسر، 3 على 2 منكسر. وهذا أكبر عدد ممكن يقع انكسار في المسائل على 4 فرق. في فرض الزوجتين كم نثبت هنا عدد؟ نثبت 2، وهو عدد الرؤوس، احفظه. في الجدات أثبت كم؟ تباين، أثبت 3، أثبت عدد الرؤوس، نفس عدد الرؤوس. في الإخوة لأم 4 و6، ها أثبت كم؟ أثبت كم؟ 12. ها أخذ وفق عدد الرؤوس. الوفق بين 6 و4 ما هو؟ 2، كلاهما بينهما عام اشترك وهو 2، إذن أقسم عدد الرؤوس على 2، إذن 6 على 2 فيها 3، إذن أحفظ هنا 3، 3 و2 أثبت 2. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، سأنظر في المحفوظات التي حفظتها، 2 و3، 3 و2. في المتماثلة سأكتفي بماذا؟ وهنا سأكتفي إذن سأكتفي ب2 و3، هنا سأحفظ 2 و3، اختصرت 4 في 2، كل اثنين اخترت منهما واحد للتماثل، وكل ثلاثة اخترت منهما واحد للتماثل. الآن انظر في المحفوظين الجديدين، اثنين وثلاثة بينهما، ما الذي أفعل؟ أضربهما في بعض، سيخرج عندي الناتج ستة، هذا هو جزء السهم، جزء السهم هذا هو الذي أضربه في 12، ستة في 12 72. صحت المسألة الآن التي كانت مكسرة، سوينا لها تجبيد، ستة في 12 72، ستة في 3 18، ستة في 2 12، في 4 24، في 3 18، 18 لكل عم 9، 24 لكل أخ لأم 4، 12 لثلاث جدات لكل جدة 4، 18 لجدتين لزوجتين لكل زوجة 9. لو جمعتها مجموع السهام ستجد أنها تساوي 72. هذا الزوجتان كان لهما الربع، 3 من 12 ربع، 18 من 72 كم تساوي؟ 8 ولا ربع؟ ربع أيضا. 18 من 72 هي نفسها 3 من 12، هي نفسها 1 من ربع، 1 من 4 عفوا. 12 من 72 سدس، هي نفسها 2 من 12، هي نفسها 1 من 6، ما تغيرت، التي غير عندي فقط الأرقام، وحينما غيرت في الأصل هذا هو أصل المسألة، حينما غيرت الأصل ستتغير السهام وتصح المسألة. الخطوة الأخيرة التي ستحتاجها أنت إخراج قيمة السهم، قيمة السهم تساوي مجموع التركة على الأصل النهائي. لاحظ الأمثلة التي أخذناها ما فيها عول ولا فيها رد، لو وجد عندك رد أو عول تأخذ الأصل الذي عالت إليه المسألة أو حصل فيها رد. يعني لو في هذه المسألة، هذه تثبت هكذا ما شاء الله، لو لم يوجد في هذه المسألة الجدات، مسحت انتهيت، لو لم يوجد الجدات المسألة كيف ستكون؟ سيكون فيها رد ولا لا؟ إلا أي في عصر، صح في عصر. لو مسحنا العمين وتركنا الجدات، الله يفتح عليك، ثلاث جدات لهن السدس، سدس الاثنى عشر اثنين، لاحظ مجموع السهام هنا 9، فهناك رد، والرد هنا سيكون على من؟ على الجدات والإخوة الأم، فأعمل عملية الرد حتى أنتهي وأصل إلى الأصل النهائي. الأصل هذا تبين أن في هذه المسألة فيها علتان، علة الانكسار وعلة الرد، لأن المجموع 9 هنا، ففي 3 أسهم فائضة سأحتاج أصرفها للجدات والإخوة الأم، كيف أصرفها؟ على ما أخذنا في الرد. كذلك لو كان في المسألة، عول، لو كان في المسألة عول، كما لو وجد هنا أم، لو وجد أم في هذه المسألة فسيكون إرثها السدس، سدس الاثني عشر كم؟ باثنين، لكن الجدات سيذهب، ترجع نفس المشكلة. لكن لو وجد في المسألة أخت شقيقة أو أخوات شقيقات فلهن الثلثان، ثلثي 12 بكم؟ 8 زائد 2 ب10 زائد 4 ب14 زائد 3 17، ستعود المسألة هنا إلى 17. فحينما تصحح جزء السهم الذي تخرجه هذا تضربه في كم؟ لا تضربه في الأصل الأصلي، تضربه في الأصل بعد معرفة العول. هذه المسألة فيها عول، مجموع السهام أكثر من أصل المسألة. عالت، والعدد الثالث قد يعول بالعول إفرادا إلى سبعة عشر، فأصل 12 يعول إلى 17. فجزء السهم الذي تستخرجه، انتبه، ليس بالضرورة أن تضربه في الأصل الأصلي، قد تضربه في أصل عائل. هنا نفس الطريقة، ما تتغير، تستخرج جزء السهم، بعد أن تستخرج جزء السهم تضربه في الأصل الذي تأصل، هذا الذي قاله هو، واضربه في الأصل الذي تأصل، يعني عندك انتهيت إليه، إن كان هناك عول أو هناك رد. طن عليكم، أسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم. لو توقفنا عند هذا ما عليك بأس في الفن، لكن بقي المناسخات نأخذها إن شاء الله في المجلس القادم، ثم الغرقة والهدمة ونختم. الله يختم لنا ولكم بخير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.